بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أحد الدروس في شرح كتاب الإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى سنة 79 و200، وهو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قدمنا بمقدمة حول الشمائل وحول ما فوائد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفاته وأخلاقه عليه السلام، وتكلمنا عن شمائل الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وذكرنا بأن هذا الكتاب يعتبر من الكتب المصنفة في هذا الفن في معرفة خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه جمع أحاديث كثيرة في بيان هذا الأمر بيانا كافيا. وذكرنا الحديث الأول في باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أي في معرفة أو فيما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلقته عليه الصلاة والسلام وصفته. ونستمر في ذكر الأحاديث في ذلك. فقال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. فهذا حديث يرويه حميد ابن أبي حميد الطويل أحد التابعين عن الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عدة، وهذه الصفات أو بعض من هذه الصفات جاءت أيضا في الحديث الأول. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. وهو حديث صحيح أخرجه المصنف أيضا الإمام الترمذي في كتابه الجامع أو ما يعرف بالسنن، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه العلماء عليهم رحمة الله، إلا أن بعضهم تكلم في لفظة منه، وسيأتي ذكر هذه اللفظة، هل هذه اللفظة صحيحة أو أن حميد ابن أبي حميد الطويل أخطأ في ذكر هذه اللفظة، وهي قوله: وكان أسمر اللون. فأول وصف وصفه بذلك قال: كان ربعة، والربع بفتح الراء وسكون الباء، ويجوز أيضا فتحها فيقال ربعة وربعة، ربعة وربعة، وهي مؤنثة وتأنيثها باعتبار النفس، فيقال رجل ربعة وامرأة ربعة. وهذه أو معنى الربعة هو المتوسط، الربعة هو المتوسط. وسيأتي في الحديث الآخر قال: كان مربوعا. وفي الحديث الأول وصفه أيضا قال: ليس بالقصير ولا بالطويل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي كان ربعة، كان متوسطا، لكن قلنا كان يميل إلى الطول، إلا أن طوله لم يكن بائنا، أي لا يظهر أمام الرجال بأنه أطول الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام متوسطا. وهذه الكلمة جاء تفسيرها أيضا في هذا الحديث، فقال: كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، فهي تفسير لكلمة ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير. ثم قال: حسن الجسم، كان عليه الصلاة والسلام حسن الجسم، أي حسن الجسم من حيث اللون ومن حيث النعومة ومن حيث الاعتدال في القامة والشعر وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ميزه بعدة ميزات، أنه كان حسن الجسم عليه الصلاة والسلام، وحسن الجسم يدل على كمال جسمه عليه الصلاة والسلام من حيث كما قلت اللون، ومن حيث النعومة، نعومة الجسم ونعومة الجلد، وكذلك من حيث الاعتدال في القامة والاعتدال في الشعر كما سيأتي وكما سبق أيضا وصفه عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنس: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، وتقدم معنا معنى الجعودة، وأن الجعودة المرادة هنا كما جاء في الحديث الأول الجعد القطط، أي شديد الجعودة، وهو الشعر الذي يكون ملتويا حول نفسه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام شعره ملتويا حول نفسه، ولم يكن أيضا سبطا أي مسترسلا كما هو غالب شعور الأعاجم، بل كان عليه الصلاة والسلام شعره متوسطا بين الجعودة الشديدة وبين السبوطة، بين الجعودة وبين السبوطة، فلم يكن ملتويا حول نفسه، ولم يكن أيضا مسترسلا استرسال شعور الأعاجم، بل كان رجلا كما سيأتي أيضا في الرواية الأخرى، بحيث أنه يترجل شعره ويمكن أن يبسطه ويمكن أن يسترسله عليه الصلاة والسلام. وهذه اللفظة أيضا تقدمت معنا في الحديث الماضي، وهذا يدل على أن شعره كان متوسطا عليه الصلاة والسلام ومعتدلا بين الجعودة وبين السبوطة. ثم قال: أسمر اللون. أسمر اللون، وهذه اللفظة كما قلت اختلف العلماء والنقاد فيها، هل هي لفظة صحيحة ذكرها حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه، أو أنه أخطأ فيها؟ فبعض العلماء قالوا إن حميدا وهو ثقة، إن حميدا أخطأ في هذه اللفظة، وكان يريد أن يقول كان أزهر اللون كما جاء في بعض الروايات، فقال كان أسمر اللون، فقال كان أسمر اللون. لماذا قالوا إنه أخطأ؟ قالوا لأنه جاء عن أنس كما في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالآدم، والآدم هو الأسمر، والآدم هو الأسمر، فكان أبيضا لكن بياضه كان مختلطا بحمرة، ولم يكن آدم ولم يكن أسمر، فلذلك قالوا إن حميدا أخطأ في هذه اللفظة، وانفرد عن أنس بن مالك بهذه اللفظة، وكل من روى هذا الحديث من الصحابة أو كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكانوا أزيد من 15 رجلا لم يقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر، بل قالوا كان أبيض ليس بالأمهق أي ليس بشديد البياض، ولم يكن آدم أي لم يكن أسمر، وكان بياضه مختلطا بحمرة عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا إن هذه اللفظة لفظة شاذة أخطأ فيها الراوي، والصواب أن يقول كان أزهر اللون، كان أزهر اللون. لذلك يقول الحافظ العراقي عليه رحمة الله: هذه اللفظة انفرد بها حميد عن أنس، ورواه غيره من الرواة عنه بلفظ أزهر اللون. قال: ثم نظرنا إلى من روى صفة لونه صلى الله عليه وسلم غير أنس، فكلهم وصفوه بالبياض دون السمرة، وهم 15 صحابيا، أي أن الصواب أنه أزهر وليس أسمر، وهذه لفظة كما قلت أخطأ فيها حميد عن أنس ابن مالك. هذا قول بعض العلماء، وقال آخرون إنه لم يكن، أو إن هذه اللفظة صحيحة، إن هذه اللفظة كان أسمر صحيحة، لكن المراد بالسمرة هي السمرة الخفيفة القريبة من الحمرة، السمرة الخفيفة القريبة من الحمرة، والذي جاء نفيه عنه عليه الصلاة والسلام هي السمرة الشديدة، لذلك ليس بالآدم، والآدم هو شديد السمرة، الآدم هو شديد السمرة، فكان أسمر لكن سمرته قريبة من الحمرة عليه الصلاة والسلام، وقالوا أو أن يكون المراد بالسمرة هنا الحمرة، أن يكون المراد بالسمرة أسمر اللون أي أحمر اللون، أحمر اللون. وقالوا إن العرب تطلق على من كان كذلك أسمر، أي من كان بياضه ذاهبا إلى الحمرة تطلق عليه أيضا أسمر. قالوا ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات، قالوا كان أبيض بياضه إلى السمرة، كان أبيض بياضه إلى السمرة. والحاصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مجموع الروايات كان لونه أبيض، وبياضه لم يكن بالأمهق، أي لم يكن شديد البياض، بل كان يميل إلى الحمرة أو كان مشوبا ومختلطا بالحمرة عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت هذه الرواية كان أسمر، عرف أن هذه السمرة هي القريبة من الحمرة أو هي البياض المختلط بالحمرة. ثم قال في آخر هذا الحديث إذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ، وهذا وصف لمشيته عليه الصلاة والسلام، وصف لمشيته أي أنه كان يتمايل إلى قدام، يتمايل إلى الأمام عليه الصلاة والسلام، والمراد منه التثبت في المشي وأن يرفع رجله عن الأرض ويضع الأخرى ثم يرفع هذه ويضع الأخرى عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينافي سرعة المشي، لا ينافي سرعة المشي، بل كان مشيه متوسطا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات قال وصف هذا المشي كأنما يتحدر أو ينحدر من صبب، كأنما ينحدر من صبب، وسيأتي مزيد بيان لها في الأحاديث الآتية بإذن الله عز وجل. هذا آخر حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أو شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منها. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. إذن أورد الإمام الترمذي حديث البراء بن عازب أيضا في بيان صفته عليه الصلاة والسلام وبيان أوصافه. وهذا الحديث أورده بإسنادين عن أبي إسحاق السبيعي عليه رحمة الله عن البراء بن عازب قال في أول الأحاديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا مربوعا، وقيدت في بعض النسخ رجلا مربوعا، إما أن تكون رجلا مربوعا أو رجلا مربوعا، فإن قيل بالكسر فهذا وصف لشعره عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل وصف للشعر، فإذا قلنا إن الرواية بالكسر رجلا مربوعا أي أن شعره كان رجلا، أي كان بين الجعودة والسبوطة كما تقدم في الأحاديث السابقة، كان متوسطا بين الجعودة الشديدة وبين الاسترسال، فكان رجلا أي يمكنه تسريحه، يمكن أن يسرحه عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا برفع الجيم أي كان رجلا وهو على بابه، أي الرجل المقابل للمرأة، أي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل مربوع أي رجل متوسط. وهذا الحديث جاء أو رواه صاحب الصحيح الإمام البخاري ومسلم، إلا أنهما لم يذكر هذه اللفظة، هذه اللفظة رجل، إنما قال فقط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا مربوعا، وهذا قد يؤيد رواية الرفع، أي أنه رجل مربوع عليه الصلاة والسلام. المربوع كما تقدم في الحديث السابق ربعة، فهو متوسط القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأحاديث الأخرى. ثم قال: بعيد ما بين المنكبين. بعيد ما بين المنكبين، المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، هذا هو المنكب، مجمع عظم العضد والكتف، فهو يكون في أعلى الظهر. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض أعلى الظهر، كان عريض أعلى الظهر، وهذا يستلزم أيضا أن يكون عريض الصدر عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقع في بعض الروايات أنه قال: كان رحب الصدر، كان رحب الصدر، فأعلى ظهر، فأعلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا، أي كان واسعا، وكذلك صدره عليه الصلاة والسلام كان واسعا. وجاء في بعض النسخ: بعيد ما بين المنكبين. بعيد أي لم يكن هذا الوصف أنه عريض عرضا طويلا، بل كان متوسطا عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه يظهر أنه رجل قوي وشديد وطويل القامة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة في الأصل هي نوع من طول الشعر، لأن الشعر إما أن يكون وفرة أو جمة أو لمة. عند العرب الشعر على ثلاثة أصناف: وفرة، ثم جمة، ثم لمة. فالوفرة يعني الشعر إذا كان وفرة يكون إلى شحمة الأذنين، ما كان إلى شحمة الأذنين يعني إلى هذه اللحمة أو الشحمة التي تكون أسفل الأذن، هذه تسمى شحمة الأذن. إذا كان إلى هذا الحد هذا يسمى وفرة، يسمى وفرة عند العرب. والجمة هي ما جاوزت شحمة الأذنين وسقطت إلى الكتف. الجمة إذا جاوزت هذه الشحمة وسقطت إلى الكتف يقال لها جمة. فالأولى وفرة، ثم تكون جمة، ثم تكون لمة، أي تلم على المنكبين، تلم على المنكبين، أي إذا كثر الشعر يصبح لمة، يصبح لمة. فالجمة إذن ما جاوزت شحمة الأذن. لكن هنا قال في هذا الحديث: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، فكأنها لم تتجاوز شحمة الأذن. وعند العرب في اللغة تطلق الجمة على إذا جاوزت شحمة الأذنين. وكذلك جاء في الطريق الثاني قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. ما رأيت من ذي لمة، واللمة قلنا أنها التي تكون على الكتف، تكون على الكاهل والكتف، أي تلم بالمنكبين، إذا ألمت بالمنكبين تسمى لمة. مع ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، فكأنها لم تتجاوز شحمة الأذنين. فقال العلماء: إن اللفظة هنا استعملها الصحابي يريد بها مطلق الشعر، يريد بها مطلق الشعر، لأن الشعر عموما قد يطلق عليه لمة، وقد يطلق عليه جمة، وقد يطلق عليه وفرة، وقد توصف أو يوصف هذا الشعر كأن يكون لمة أو وفرة أو جمة. فهنا أراد في السياق في هذا الحديث أراد مطلق الشعر، يعني قال: كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، يعني أن شعره لم يتجاوز شحمة الأذنين، لم يتجاوز شحمة الأذنين، وهذا يكون وفرة، هذا يسمى بالوفرة عند العرب. فهو في هذا الحديث وصف شعره بأنه وفر عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، لكن قد تأتي أحاديث أخرى أن يصف الرجل أو أن يصف الصحابي شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أو أنه جمة، وهذا باختلاف أحواله عليه الصلاة والسلام لأن العرب في ذاك الزمان كانوا يطيلون شعورهم، وكانت هذه عادتهم، بل كانوا يجعلونه ضفائر فهو سيأتي بعض الأحاديث في ذلك في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي أو قال الصحابي: عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منها. عليه حلة حمراء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه البراء كان يلبس حلة حمراء، والحلة في كلام العرب هي ثوبان غير ملفقين، يكون إزار ورداء، الرداء يجعله من أسفل الإزار يجعله من أسفل والرداء يرتديه من أعلى، فيكون على قطعتين، عند العرب. وسمي بالحلة لأن كل واحد يحل في الآخر، كل واحد من هذين اللباسين يحل في الآخر، ولا يقال للثوب الواحد حلة، مثل القميص عندنا اليوم مثلا لا يقال له حلة، لا بد أن تكون الحلة من ثوبين اثنين. فإذا وصفه بأنه كان يلبس حلة حمراء، ويستفاد من هذا الحديث في مسألة فقهية اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله في لبس الثوب الأحمر الخالص، هل يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا أحمر خالصا أم لا يجوز له ذلك؟ فاختلف العلماء على بعض على أقوال، منهم من قال إنه يجوز ذلك، وهذا قول كثير من الصحابة والتابعين، وهو قول المالكية والشافعية أنه يجوز الأحمر الخالص، يجوز لبس الأحمر الخالص. واستدلوا بمثل هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي في مرات كثيرة يلبس حلة حمراء، وذهب بعضهم إلى كراهة ذلك، وقالوا لأنه وردت أحاديث تنهى عن لبس الأحمر، واستدلوا بمثل ما روى الإمام أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجل كان يلبس ثوبين أحمرين، فلما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل أنه كان يكره لبس الأحمر. لكن هذا الحديث لا يثبت، الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كره ذلك قالوا إن هذا الحديث الذي جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس حلة حمراء، قالوا الحلة الحمراء كانت مشوبة بغيره من الألوان، كأن تكون عليها خطوط سوداء مثلا، وهذه تكثر في برد أهل اليمن، وهذا ما رجحه كثير من العلماء، وإليه ذهب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الجمع بين الأحاديث. لكن الظاهر والله أعلم أن لبس الأحمر الخالص يجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر في أحاديث كثيرة، ولم يرد أنه كان مخلوطا بغيره من الألوان، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث مع أنه في وصفه عليه الصلاة والسلام، لكن يستفاد منه هذه الفائدة الفقهية. ثم قال الراوي أو الصحابي: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يماثله أحد في الجمال ولا يشابهه أحد على وجه الكمال عليه الصلاة والسلام، خاصة في لبسه هذا وفي شعره وفي تنعله وفي صفته عليه الصلاة والسلام. إذن هذان حديثان أوردهما الإمام الترمذي عن البراء بن عازب، وهما بألفاظ واحدة: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي أن شعره في بعض الأحيان يكون وفرة، وفي بعض الأحيان يكون لمة، وفي بعض الأحيان يكون جم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه، أي أنه بإسناد آخر، فأورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسنادين من طريق المسعودي. وهذا الحديث حسن وألفاظه أيضا ثابتة في أحاديث كثيرة تقدمت وستأتي. وقد وصفه أنه عليه الصلاة والسلام بأوصاف تقدمت في الأحاديث، قال: لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وهذا مر معنا، أي لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير. ثم قال: شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين، أي غليظ الكفين وغليظ القدمين عليه الصلاة والسلام، أي غليظ الأصابع والراحة، غليظ الأصابع والراحة، فكان ضخم الكفين وضخم القدمين، لكن هذه الضخامة ضخامة معتدلة عليه الصلاة والسلام، ضخامة معتدلة، فهذا يدل على اتساع أعضائه، يدل على اتساع أعضائه، وهذا من الكمال عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الغلظ والضخامة كانت أوصافه أو كانت أعضاؤه عليه الصلاة والسلام لينة، مع ضخامتها كانت لينة عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في حديث في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم أمس شيئا، لا حريرا ولا ديباجا، ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مع ضخامة يديه وكفيه ورجليه وقدميه عليه الصلاة والسلام كان لينا، وكان جلده ناعما عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ضخم الرأس، وفي رواية: عظيم الهامة، أي كبير الرأس، لكن هذا الكبر كما قلت هو متوسطا، مثل قوله: ليس بالطويل البائن، أي لم يكن رأسه بحيث أنه الذي يراه مختلفا عن الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام معتدلا في كل هذه الأوصاف. وضخامة هذا الرأس يدل على كمال القوى الدماغية، كمال القوى الدماغية عليه الصلاة والسلام، وبهذا الكمال يتميز الإنسان عن غيره. ثم قال: ضخم الكراديس، ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس العظام، هي رؤوس العظام، أي منتهى العظام الكبيرة، واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين، ملتقى كل عظمين، مثل المنكبين والركبتين والمرفقين وغير ذلك، أي أنها إذا التقى العظمان فإنه يكون واسعا عنده عليه الصلاة والسلام وضخما، وهذا يدل على كماله عليه الصلاة والسلام ويدل على قوته كما سيأتي. ثم قال طويل المسربة أو طويل المسربة، طويل المسربة، والمسربة هي بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء، المسربة. والمسربة هي الشعر الذي يكون من الصدر إلى السرة، الذي يكون من الصدر إلى السرة. والحاصل أنه كان دقيق الشعر عليه الصلاة والسلام من صدره إلى سرته، أي سائلا من الصدر إلى السرة، وهو الشعر الدقيق عليه الصلاة والسلام. ثم وصف مشيته فقال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، إذا مشى تكفأ تكفؤا أي تمايل تمايلا كأنما ينحط من صبب، وجاء في رواية أخرى تكفى تكفيا، وكله بمعنى واحد، كأنما ينحط من صبب أي كأنه يسقط من منحدر، كأنما يسقط من منحدر عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان يمشي مشيا قويا، كان يمشي مشيا قويا ويرفع رجله من الأرض، يرفع رجله من الأرض. وهذا ليس كمن يمشي تخايلا ومفاخرة ولا يكاد يرفع رجله من الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل رجله فوق ويمشي متمايلا، وهذا يدل على قوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الراوي لم أرى قبله ولا بعده، وهذا علي بن أبي طالب يقول لم أرى قبله، أي قبل موته عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يدرك قبل زمنه، فولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صغيرا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم أرى قبله، أي لم أرى قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا بعده أي بعد وفاته مثله، لم أرى مثله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الإمام الترمذي الحديث السابع، وهو آخر الأحاديث التي نأخذها اليوم بإذن المولى عز وجل، قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد، أي أن هؤلاء المشايخ الثلاثة كلهم حدثوا الإمام الترمذي بهذا الحديث، قد تختلف بعض ألفاظهم لكن المعنى كله واحد، أي معنى الحديث كله واحد وجمعهم في إسناد واحد. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصفق، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جرين المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أورده الإمام الترمذي عليه رحمة الله في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأكثر هذه الألفاظ التي أوردها أو هذه الصفات التي ذكرها، أكثر هذه الصفات قد ذكرت في الأحاديث الماضية كالطويل والقصير، وذكر صفات أخرى لم ترد في هذه الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي معنا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف من حيث الإسناد، ففيه الراوي عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف في حفظه، وفيه أيضا إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب الذي يروي عن علي قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن كذا، فهذا لم يدرك عليا ولم يسمع من علي بن أبي طالب، فيكون الإسناد منقطعا بينه وبين علي بن أبي طالب، لذلك ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مختصر الشمائل. لكن كما قلت أن ألفاظ هذا الحديث أكثرها قد روي بأسانيد أخرى أصح من هذا الإسناد. فقال الراوي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. كلمة الممغط هي كلمة غريبة لا شك، من يعني الكلمات الغريبة في اللغة العربية، ومعناها الطويل المديد، الطويل المديد. وأصل المغط أو الممغط من مغط الحبل إذا مددته فامتد، يعني الإنسان إذا مد الحبل الحبل فامتد يقال له في اللغة مغط الحبل فامتغط، مغط الحبل فامتغط أي مده فامتد. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط أي الذاهب طولا، أي الذاهب طولا، وهذا ورد عن أنس لم يكن بالطويل البائن، لم يكن بالطويل البائن. قال ولا بالقصير المتردد أي المتناهي في القصر، كأنه تردد بعض خلقه في بعض، أي كأنه تداخل بعضه في بعض، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصير المتردد، ولم تكن أجزاؤه تتداخل في بعض عليه الصلاة والسلام، بل كان في قامته معتدلا يميل إلى شيء من الطول. ثم قال وكان ربعة من القوم، أي كان متوسطا في ذلك، كان متوسطا في ذلك كما جاء في الأحاديث المتقدمة. ثم وصف شعره فقال لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، لم يكن بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط، وهذا تقدم وصف شعره أيضا. ثم قال كان جعدا رجلا، كان جعدا رجلا، والرجل بكسر الجيم، ومنهم من يسكنها الرجل، وهو المتسرح، وهو المتسرح أي الشعر المتسرح، أي يمكن أن يسرحه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن شعره مسترسلا كما هو في غالب شعور الأعاجم، ولم يكن شديد الجعود أي ملتويا بعضه في بعض، بل كان شعره رجلا أي متسرحا ويمكن أن يسرحه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولم يكن بالمطهم، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم بتشديد الهاء أي المنتفخ الوجه، لم يكن منتفخا، منتفخ الوجه. وقيل معنى المطهم أي الفاحش في السمن، أي الفاحش في السمن. وقيل بل المطهم هو النحيف الجسم، فيكون فتكون الكلمة من الأضداد، أي تطلق على السمين وتطلق على النحيف، وتطلق على النحيف. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل كان متوسطا عليه الصلاة والسلام، ووجهه أيضا كان فيه شيء من التدوير، كان فيه شيء من التدوير، لذلك قال ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم، وهو والكلثمة في الوجه، الكلثمة تطلق على الوجه أي القصير الحنك، القصير الحنك الذي يكون مستديرا استدارة كاملة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يكن وجهه كالسيف، بل كان معتدلا، بل كان معتدلا، فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث وكان في وجهه تدوير، وكان في وجهه تدوير، أي لم يكن في غاية من التدوير، بل كان فيه سهولة، بل كان فيه سهولة، وهي أحلى ما عند العرب، أي أنه كان متوسطا بين الإسالة والتدوير والاستدارة، كان متوسطا بين الإسالة وبين الاستدارة عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبيض مشرب، أبيض مشرب، وهذه تقدمت معنا أيضا، أي أن بياضه كان مشربا بحمرة ولم يكن بياضا خالصا، وهو الأبيض الأمهر. ثم قال أدعج العينين، أدعج العينين أي أسود العينين، أسود العينين، فكانتا سوداوان أو فكانتا سوداوتين عليه الصلاة والسلام مع سعتهما. وقيل أن أدعج العينين أي الشديد السواد، الشديد السواد في الشديد البياض، أي أن عينه شديدة السواد في شديدة في شدة البياض، شديدة السواد في شدة البياض عليه الصلاة والسلام. ثم قال أهدب الأشفار، الأشفار جمع الشفر وهو الجفن، أي أنه طويل شعر الأجفان، طويل شعر الأجفان عليه الصلاة والسلام. ثم قال جليل المشاش والكدد، والكتد، جليل المشاش والكتد، والمشاش بتخفيف الشين هو رأس العظم، أي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، فكان عظيم عظام المرفقين وعظيم عظام الكتفين. وكذلك الكتد هو مجتمع الكتفين وهو الكاهل، وهو الكاهل، وهذا تقدم وصفه أيضا أنه كان عريض الظهر أو أعلى الظهر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه كان قويا وأن بنيته كانت قوية عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هزيلا، ولم يكن هزيلا، بل كان قويا وكان شديدا عليه الصلاة والسلام. ثم قال أجرد ذو مسربة، أجرد ذو مسربة، الأجرد يعني لفظة الأجرد في الأصل تقال لمن ليس له شعر، أي لمن لا شعر له في جسمه يقال له أجرد، وضده الأشعر، وضده الأشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الراوي أجرد ذو مسربة، أي أجرد أينما كان عدم الشعر هو الكمال، وأينما كان الشعر هو الكلام هو الكمال، فكان يتصف به عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال ذو مسربة، أي أن شعره كان يسيل من صدره إلى سرته، فكان له شعر دقيق من صدره إلى سرته، وكذلك في ساقيه، وكذلك في يديه عليه الصلاة والسلام. أما بقية أنحاء الجسم كالظهر مثلا وغير ذلك فكان أجرد، فلم يكن فيه شعر، بخلاف بعض الناس أن يكون أشعر، أي يكون له شعر في كامل جسده، وهذا لا شك يعد عيب في الوصف. فكان الشعر فقط في أماكن من جسده حيث الكمال عليه الصلاة والسلام. ثم قال شثن الكفين والقدمين، أي ضخم الكفين والقدمين، وهذه الصفة تقدمت في الحديث الماضي. ثم أيضا قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني يريد أن يصف قوة مشيه كما تقدم، كأنما تقلع من صبب، أي أنه كأنه ينحدر ويتمايل في المنحدر، يتمايل في المنحدر عليه الصلاة والسلام. وهذه مشية أهل الجلادة، وهذه مشية الأقوياء وأهل الجلادة والهمة، لا كمن يمشي مختالا وتفاخرا ولا يرفع رجليه بل يجعلهما على الأرض، وهذه لا شك أنه مشية المتخوف أو مشية المختال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشية الأقوياء أصحاب الجلادة والهمة. ثم قال وإذا التفت التفت معا، إذا التفت التفت معا، أي إذا استدار مثلا أو التفت يمنة أو يسرة التفت بكامله عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت رأسه فقط، ولم يلتفت رأسه فقط، بل يلتفت بكليته، ولا يلوي عنقه ليلتفت إلى غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا حيث ما يكون يتكلم مع إنسان أو يسأله إنسان فإنه يلتفت إليه بكامله ولا يلتفت مستكبرا بعنقه فقط ويجعل جسمه إلى غير المتكلم معه، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو يقبل أو يدبر جميعا ويعطي الشأن لمن يتكلم معه أو لمن يسأله. فإذا سأله إنسان التفت إليه بكامله ولا يلتفت أو يلوي إليه رأسه فقط ويترك جسمه من غير أن يلتفت إليه، وهذا لا شك أنه عمل المختارين، أما عمل المتواضعين فكالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا تكلم مع غيره التفت التفاتا كاملا. ثم وصف خاتم النبوة، وهذا الخاتم يقع في كاهله وفي ظهره عليه الصلاة والسلام، وهي لحمة خارجة من جسمه، وسيأتي باب كامل في معرفة خاتم النبوة. وهنا قال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وله معجزة وبين في لنبوته، وهذه استدل بها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعرف من الكتب كالتوراة وغيره أن بين كتفيه خاتم النبوة. وسيأتي كما قلت باب كامل في معرفة خاتم النبوة بعد هذا الباب. ثم قال أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا، إما أن يكون من الجودة بفتح الجيم أي السعة والانفساح، فكان صدره رحبا وكان قلبه واسعا عليه الصلاة والسلام، فلا يمل ولا ينزجر ولا يتألم بما يقال له، خاصة ممن كان يعني في خلقه بعض الشيء كالأعراب مثلا إذا التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتكون في أو يكون في كلامهم بعض الخشونة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا أي أوسع الناس صدرا، ولا يتألم بما يقال له، كما كالذي قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل أو اعطني مما أعطاك الله، فكان يعاملهم معاملة حسنة عليه الصلاة والسلام. هذا من الجودة وهو انفساح الصدر، وقد جاء في رواية كما قلت كان رحب الصدر عليه الصلاة والسلام. أو من الجود بالضم بمعنى الإعطاء، أو بمعنى الجود أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان ولم يكن بخيلا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث كحديث ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، فلا يبخل على أحد بما أعطاه الله عز وجل من العلم والمعارف، ولا يبخل عليهم مما أعطاه الله عز وجل من الأموال وزخارف الدنيا، فكان يوزعها على الناس ولا يبخل على أحد، واللفظ يشمل هذا وهذا، فكان واسع الصدر رحب الصدر عليه الصلاة والسلام، فلا يمل من أحد ولا ينزجر، وكان مع ذلك أجود الناس أي لم يكن بخيلا عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأصدق الناس لهجة، أصدق الناس لهجة أي أن لسانه كان صادقا في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام، كان أصدق الناس فيما يقول، كان أصدقهم فيما يقول. قال وألينهم عريكة، وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، العريكة هي الطبيعة، فيقال فلان لين العريكة، فلان لين العريكة أي إذا كان سهلا سلسا مطواعا منقادا لا يحب النفور ولا يحب الخلاف، فكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبئ عن حسن مسامحته مع الناس عليه الصلاة والسلام، ووفور حلمه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله بيان لهذه الصفات. قال وأكرمهم عشرة، وأكرمهم عشرة، العشرة هي الصحبة، العشرة هي الصحبة والمعاشرة والمخالطة، فكان أكرم الناس مخالطة بحيث إن أصحابه يجلسون إليه عليه الصلاة والسلام، فكان لينا سهلا متواضعا أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من رآه بديهة هابه. بديهة أي مفاجأة، بغتة أي رآه لأول أمر ولأول مرة. إذا رآه الإنسان هابه، هابه أي خافه تعظيما له، هيبة له وتعظيما له عليه الصلاة والسلام وتقديرا له. وهذه لا شك أنها ميزة أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى، وأعطاها أيضا من شاء من عباده. فبعض الناس لهم هيبة، بعض الناس لهم هيبة، إذا رآهم الإنسان فإنه يخافهم، يخافهم ويعظمهم ويجلهم ويحترمهم، وذلك لما يظهر من هيبتهم، لما يظهر من هيبتهم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه الإنسان هابه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن خالطه معرفة أحبه. ومن خالطه معرفة أي من خالطه وصاحبه وعاشره وعرف أخلاقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه، فإنه لا شك أنه سيحبه عليه الصلاة والسلام، بل يحبه ولو لم يرى فيه هذه الأخلاق، لأن وجهه عليه الصلاة والسلام وهيئته تنبئ على حسنه وحسن أخلاقه وكماله عليه الصلاة والسلام. فإذا خالطه وبانت منه هذه الأخلاق الرفيعة التي تخلق بها، وكما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، فلا شك أنه سيحبه حبا بليغا، يحبه حبا بليغا عليه الصلاة والسلام. ثم قال علي بن أبي طالب: يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. يعني لم أرى قبله قبل موته من يماثله في حسن خلقه وفي سمته وفي حسن خلقه وفي صفته عليه الصلاة والسلام، لا قبله ولا بعده مثله. هذا انتهى حديث علي بن أبي طالب. ثم الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما كان في هذا الحديث بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح وشرح وبيان، أورد بإسناده عن إمام اللغة الإمام عبد الملك بن قريب الأصمعي عليه رحمة الله، وهو من علماء اللغة، وقد كان خالط الكثير من الأعراب وهم أصحاب البادية، وكانوا أصحاب لسان لأنهم لم تدخلهم العجمة، فكان يبين الكثير من ألفاظ الأحاديث، يبين معانيها. فقال الإمام الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في تفسير الألفاظ الواردة أو بعض الألفاظ الواردة في هذا الحديث: الممغط الذاهب طولا، وهذا تقدم معنا، الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه، أي الأصمعي يقول سمعت أعرابيا. لماذا يستدل بلغة الأعراب؟ لأنهم أفصح الناس ولم تدخلهم العجمة، وكانوا يسكنون البادية ولم يختلطوا بالأعاجم، بخلاف أصحاب الحضر الذين يأتيهم الأعاجم ويذهبون إلى الأعاجم في التجارات وغير ذلك، فقد تختلط عليهم العجمة أو تدخل العجمة في كلامهم العربي، فلا يمكن أن يأخذوا منهم العربية الفصيحة، إنما يأخذونها من الأعراب. قال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. النشابة السهم، النشابة هي السهم. تمغط في نشابته، أي مد هذا السهم مدا شديدا. لذلك جعل الممغط أي الذي الذاهب طولا، الذي يمتد طوله مدا شديدا. ثم قال: والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، الذي كما قل يستسرح شعره، أي تثن قليل يكون فيه التواء لكنه قليل وليس التواء كثيرا، فإذا سرحه استرسل وتسرح. قال: وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، أي البادن أي السمين الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه. فلم يكن تدويره تدويرا كاملا عليه الصلاة والسلام، بل كان تدوير شيء من التدوير. والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسرب هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور. نقول إن حدرنا في صبوب وصبب، أي إن حدرنا في صبوب وصبب، أي مشينا في منحدر. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر، أي فاجأته بأمر. هذه بعض الألفاظ الغريبة التي شرحها من كلام الإمام الأصمعي عليه رحمة الله، وذكرنا شرح هذه الكلمات، ونكتفي بهذا القدر، لأنه سيرد حديث آخر طويل وفيه بعض الكلمات أيضا الغريبة، ولعلنا ننتهي من هذا الباب، باب في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، في الأسبوع ما قبل القادم بإذن المولى عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.